بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم على هذا اللقاء في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. عنوان درس الليلة: بعض آية من كتاب الله عز وجل، وجاءكم النذير. وهذه الآية من قوله تعالى في الرد على طلب الكافرين بالخروج من النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تأملوا إخواني، إنهم يسألون الخروج من النار كما قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا منها وما هم منها بخارج وما هم بخارجين منها. سورة المائدة. إنهم يسألون الخروج من النار، ولكن لما؟ هل يتمتعوا بشهوات الدنيا؟ هل يسأل الخروج من النار ليشرب خمرا أو يزني مثلا؟ هل يسأل الخروج من النار؟ هل يسأل الخروج من النار ليدخن سيجارة أو يتناول مخدرا؟ هل يسأل الخروج من النار ليماشي فتاة في الحرام؟ هل يسأل الخروج من النار ليطالع القنوات والصفحات الفاضحة؟ كلا، بل ومن لسان أهل النار نجيب: إذ قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا. فاحمد الله أخي لأنهم يتمنون ما أنت عليه مقيم من العمل الصالح، وأنت لا تتمنى ما يفعلون، فاحمد الله عز وجل أن جعلك من المصلين الطائعين له سبحانه. هم يتمنون الخروج من النار ليعملوا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة العمل الصالح، نعمة العمل الصالح، ويتوفانا عليه أجمعين. ولكن ما الرد على هذا الطلب؟ يأتي الرد بقوله تعالى تقريعا لهم وتوبيخا وزيادة في حسرتهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والإجابة واضحة: بلى. فيكون الرد التالي لطلبهم وسؤالهم: فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويا لعظم حسرتهم حين يسمعون هذا الرد: لا خروج من النار، لا خروج، بل خلود. ولكن إخواني، من نذير؟ من نذير الذي يخبرنا القرآن أنه أتاهم؟ لو قرأنا في تفسير هذه الآية المباركة لنرى ما المراد بكلمة النذير. قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن كثير رحمه الله: أوما عشتم في الدنيا أعمارا، لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. يعني أنت عايز مدة تانية ليه؟ عايز مهلة تانية ليه؟ ما أنت عشت 50 سنة و60 سنة وأكتر، ما انتفعتش في المدة دي بعمرك ليه؟ ضيعت عمرك ليه؟ احتضر بعضهم فقالوا له: قل لا إله إلا الله. وكان قد اقترب من 70. ولك أن تتصور معي رجلا عاش طول هذه المدة الطويلة على ظهر الأرض، ماذا فعل فيها؟ قيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله. فقال كلمة واحدة، قال: يا خسارة، يا خسارة. طب يا خسارة، 70 سنة انت عملت فيهم ايه؟ أو ما استطعت أن تطيع الله عز وجل فيها؟ أو ما استطعت أن تعمل عملا صالحا يقيق الحسرة في هذه اللحظة؟ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال ابن عباس: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، إيه بقى العمر مدته كام؟ قال 40 سنة، لتقريبا عمرنا تقريبا. إنسان اللي عاش 40 سنة ملوش عذر، أي لما لم تستغل هذه المدة في طاعة الله؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ، أعذر يعني إيه؟ يعني لا عذر له، مالكش عذر خلاص. أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، يعني من وصل هذا العمر لا عذر له إن لم يعمل صالحا. أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أي غالب الأمة وغالب المسلمين يموت في هذا السن بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، من يجوز ذلك يعني القليل هو الذي يزيد على 70. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال عدد من العلماء، يعني حد يقول يعني النذير؟ نشوف الأول معلوماتنا. وجاءكم النذير يعني اللي هو النبي يعني، ها، الشعر الأبيض يا جدع، ما انت قلت. قال عدد من العلماء يعني الشيب، الشيب اللي هو الشعر الايه، الشعر الأبيض. وقال السدي وعبد الرحمن ابن زيد وزيد ابن أسلم: وجاءكم النذير، يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن زيد: هذا نذير من النذور الأولى. وهذا أيضا صح عن قتادة، فقد احتج عليهم سبحانه بالعمر والرسل، وهو اختيار ابن جرير. قال ابن كثير: وهو الأظهر، وهو الأظهر لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. تعالوا بنا إخواني مع من فسر هذه الآية بأن النذير هو الشيب. النذير على بعض التفاسير هو الشيب، أي أن هذا الشعر عندما ينبت ويظهر في رأس ابن آدم هذه أمارة على قرب الأجل، لا يلزم إذا شاب الإنسان أن يموت، فقد يشيب الإنسان ويعيش سنين عددا، ولكن هذه أمارة الشيب. أرأيت أخي إلى بناء قديم عندما تتصدع جدرانه وتتشقق حوائطه، دي بتبقى علامة على إيه؟ إنه قرب يسقط. أليس ذلك إيذانا بسقوط ذلك البناء، يدفع أهله دفعا إلى محاولة الاستدراك والترميم؟ إذن عندما نستأنس بهذا التفسير لقوله تعالى وجاءكم النذير بأنه الشيب، مع أن الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة كما قال الله عز وجل، ولكن ثمت علامات ونذر تسبقه تذكر العبد بقربه، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. ولكن لا يعني ذلك أنه يلزم إذا تحققت هذه العلامات وهذه النذر أن الإنسان سيموت، ولا يلزم أيضا أن تتحقق لكل إنسان. ولذا هناك من يموت بغتة، من يموت فجأة بغير هذه العلامات، كما سأذكر بعض المواقف تدل على ذلك. نذر الموت إخواني منها الشيب كما ذكرنا، البناء إذا تصدعت جدرانه وتشققت حوائطه هذه أمارة على قرب سقوطه، فإذا لم يتداركه أهله هلكوا جميعا. كذلك الأمر بالنسبة لابن آدم حين يدب المرض إلى جسده، فهذا إنذار من الله تعالى للعبد. وكذلك الأمر حين يظهر الشيب في عارضيه ويشتعل رأسه شيبا، فماذا ينتظر إذن؟ إذن الشيب كالمرض، رسول من رسل الموت يخبرك بقرب زيارته لك. الشيب كالمرض، رسول من رسل الموت يخبرك بقرب زيارته، فماذا أعددنا لهذا الزائر الذي لا زائر بعده، الذي لا نملك له دفعا أو اعتذارا؟ قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر الشيوخ، ويقصد بالشيوخ ايه؟ كبار في السن يعني. ماذا ينتظر بالزرع اذا بلغ؟ يعني الزرع لما يكبر ويستوي، قالوا الحصاد، خلاص هيحصد. اذا الرجال ولدت اولادها وبليت من كبر اجسادها واصبحت امراضها تعتادها، الامراض بدات تدب للجسم، تلك زروع قد دنا حصادها. بعض الاخوه قاعد دلوقتي يقول طب الحمد لله احنا لسه شباب. اقول ما زلت شابا لم يعرف الشيب الي سبيلا. فاسمع ايضا للحسن وهو ينادي الشباب: يا معشر الشباب، ان الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ. إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ. يقولون برضو ما تظنش عشان أنت لسه شباب إن الموت بعيد. لا، ممكن الزرع أصلا ما يوصلش لمرحلة الإيه؟ البلوغ، وإنما قد يهلك قبل أن يصل إلى مرحلة الحصاد. إذن دوما وعلى كل الأحوال لابد أن نكون مستعدين للقاء الله عز وجل بفعل الصالحات. انظروا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقول عند موته لمن حوله: أجلسوني، أعدوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله تعالى. وهذه علامة من علامات حسن الخاتمة، يلهمه الله عز وجل ذكره في هذه اللحظات التي تطيش فيها العقول. بل إذا ذكر البعض بالله لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، فمن رحمة الله بعبده أن يلهمه ذكره في هذه الساعة. فجلس يذكر الله تعالى. ثم بكى رضي الله عنه. طب ليه بيبكي يا إخواني؟ بكى معاوية وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام. يعاتب نفسه ويتواضع ويذل لربه سبحانه، يقول: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغصن الشباب نضر ريان. ما عملتش كده وانت شباب؟ ونحن نعلم أنه رضي الله عنه كان من العابدين الذاكرين لله، ولكن هذا من تواضعه لربه سبحانه. ثم بكى وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك، واسمع للمناجاة وطيبها، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ما أعظمها من مناجاة. قال: يا رب اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. هذا نذير إخواني من نذر الموت، وهو بياض رأسك، ظهور الشيب في عارضيك. هذه علامة على قرب الرحيل ودنو نزول الرسول بك، أعني الموت. العلامة الثانية والنذير الثاني من نذر الموت وقد أشرنا إليه سريعا، وهو المرض. عندما يتصدع البناء وتتشقق الجدران، هذا دليل على قرب سقوط هذا البناء إن لم يتدارك بالترميم. كذلك المرض حين يصيب ابن آدم، إنه إنذار من الله تعالى للعبد أن تكون لحظة منيته قد حانت، فليتب وليستعد ليرمم بناء إيمانه الذي تصدع من طول بعده عن ربه ومولاه. كم من مرة أخي تأتينا هذه الرسائل الربانية في صورة مرض ينزل بنا، أو حادث يلم بنا، وربما البعض لا يتذكر ولا ينيب، بل ربما يدخل المستشفى ويكون في غرفة العناية المركزة التي تسمى الإنعاش. يعني إنعاش، فهذا فضل من الله عز وجل، ولكن قل من يتذكر. قد يكون الموت قريبا منك أخي، فإن قلت لم يصبني يعني المرض، فنسوخ إليك نداء محمد بن واسع لما دخل الناس يعودونه في مرض موته، فقال: يا إخوتي هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة، فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. هذه من هذا من نصحه لهم رحمه الله، يعني كأنه يقول لهم خلينا سألنا ربنا أن يرجعنا ولم نمت. إذا نستغل هذه الأعمار وهذه الأيام في طاعة الله والقرب منه، لا تخسروا أنفسكم. واستغل كأنك إنسان سألت الرجعة وأرجعت، يعني كأن إنسان أتي به ليقتل ثم عفوا عنه، فكيف يكون اجتهاده في العمل الصالح؟ كذلك الإنسان عندما يأتيه الموت أو عندما يأتيه المرض ويعافيه الله عز وجل، فكأنه كان على أو قاب قوسين أو أدنى ثم عوفي، فهذه فرصة أخرى ومهلة ومهلة ثانية ليجتهد في طاعة الله عز وجل. وإن لم يستجب الإنسان لهذا النداء محمد بن واسع أعني وأراد شيئا يطرق قلبه مباشرة، فهذا نداء آخر من الحسن البصري رحمه الله حين يقول من لم يمت فجأة مرض فجأة، من لم يمت فجأة مرض فجأة، فاتقوا الله واحذروا مفاجأة ربكم. وقلت لكم الطبيب اللي عمل عملية الاثنين وتركهم في تحت التخدير، ساب الاثنين المرضى في البنج وصعد ليستريح، سابهم هما الاثنين في البنج وطلع يستريح، فمات الرجل قبل أن يفيق وهم لسه في البنج، مع أنه الذي يداوي الناس كما الناس يقولون. فأين الدواء وأين الطبيب؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، حضر الموت لا يستطيع الطبيب مهما أوتي من قوة أن يدفع هذا الأمر. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى؟ تلاقي سبحان الله الطبيب يموت بالمرض اللي كان بيعالج الناس منه. هم الأطباء بيموتوا برضو ولا بيموتوش؟ سبحان الحي الذي لا يموت، وبنفس المرض الذي ربما يتخصص في علاجه. ندفل اللي برا. ما هو البلاغ في المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن المساجد لم تبنى لهذا. احنا هنبلغ حاضر عن الطفل، بس بعد الدرس هناخد الميكروفون يبقى في الشارع، مش هينفع في داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لهذا. ولما سمع رجلا ينشد شيئا ضاع منه ضالة فقال لا رد الله عليك، لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يرد عليها طفلها وأن ييسر لها إيجاده إن شاء الله، وسنعلن إن شاء الله عقب الدرس خارج المسجد. الطبيب الذي يداوي الناس وربما يتخصص في مرض يعالج الناس منه ربما يموت بنفس المرض، كما قال الشاعر ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي لو مين؟ طبيب، والمداوى مريض، والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى كله بيموت. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. نعم إخواني، هذا نذير أيضا من نذر الموت، وليس يلزم، لأنه كم من صحيح مات من غير علة، وكم سقيما عاش حينا من الدهر. ربما تجد الإنسان هذا بهذه الأمراض يعيش سنين عددة، والصحيح السليم القوي ربما يفجأه الموت، لكنها علامة يستأنس بها على قرب نزول الموت. أيضا من النذر أيضا رحيل الأحباب، رحيل الأحباب والأصحاب. أخي ألم يمت لك قريب أو صديق، أم أو أب أو أخ أو أخت، زوجة أو ابن، خال أو عم، صاحب أو رفيق أو غير هؤلاء؟ إن هذه إشارة ورسالة تهتف في أذن قلبك كأنها تقول لك كان الموت قريبا منك، مر عليك وأخذ هذا القريب أو ذلك الرفيق، وكان من الممكن أن أكون أنا المختطف، لكن الله أمهلني، لكن الله أعطاني فرصة أخرى، علني أتوب وإليه أؤوب، فماذا أنت فاعل؟ جاء رجل إلى الفضيل ابن عياض رحمه الله فقال له أوصني، أوصني يا فضيل. قال هل مات والدك؟ هل مات والدك؟ قال نعم. قال فقم عني، خلاص الموعظة وصلت. هل مات والداك؟ قال نعم. قال فقم عني، فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والديه لا تنفعه موعظة، يعني كأنه يشير إليه وفاة الوالدين أو وفاة القريب نذير إليك وإشارة على قرب الموت، فكل يوم يقال مات فلان مات فلان مات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات عمر، كما كان عمر يتمثل بذلك، كل يوم يقال مات فلان مات فلان ونترك نحن، وسيأتي اليوم الذي نؤخذ نحن ويترك غيرنا. هذه نذر إخواني ذكرها العلماء قبل حلول الموت، وأنها ربما تكون للإنسان إشارة ورسالة ربانية تنبهه على قرب حلول الأجل. وهذا الأجل إنما يأتي بغتة، يأتي فجأة بغير وقت وبغير، يعني لا يفرق بين مكان وآخر وبين عمر وآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل حديث البخاري: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. لماذا يتقاتل الناس على الرزق؟ رزقنا كتب ونحن في بطون أمهاتنا، كل مليم وكل قرش سيتناله في هذه الدنيا مكتوب ولن تفر أبدا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا يفر من الموت لفر من الرزق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت. في حد بيفر من الموت فلن يفر أحد من الرزق، إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت. يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هكذا أيها المسافر يتبين لك خطر الخاتمة، فكل واحد منا لا يدري بماذا يختم له، لا يدري على أي حال سيفجأه هادم اللذات، هل سيأتيه وهو يقرأ كتاب الله، أم سيأتيه وهو يسارق النظر إلى ما حرم الله، هل سيبغته وهو يستمع إلى كلام الله في بيت من بيوت الله، أم سيأتيه وهو يشاهد فيلما في إحدى دور السينما، هل سيأتيه وهو يحمل في قلبه هم دينه وأمته، أم سيأتيه وهو مشغول البال بصديقته. إنها النهاية المجهولة التي لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه، وعلى أساس هذه النهاية يتحدد مصير الإنسان في تلك الرحلة إلى دار القرار. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، وهو القائل: إنما الأعمال بالخواتيم. ولذا كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنحن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إخواني، هذه مواقف وأمثلة تبين كيف يأتي الموت. هذا شاب دمشقي، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في سوريا وأن ينصرهم على عدوهم وعلى جنده الظالمين. ها هو شاب في دمشق يحجز مقعدا في الطائرة يسافر، فلما حان موعد نومه طلب من والدته أن توقظه قبل ميعاد الإقلاع بوقت كاف ليتسنى له اللحاق بالطائرة. قال لأمه: سأنام، أيقظيني في الساعة الفلانية لألحق الطائرة. وأثناء نومه علمت أمه بسوء الأحوال الجوية بعدما أذاعت هيئة الأرصاد ذلك، شافت في النشرة ونحو ذلك أن الجو مش مظبوط مش تمام، فأشفقت الأم على وحيدها وقررت أن تتجاهل طلبه، قالت خليه نايم وأكنه ما قاليش حاجة، فتركته نائما حتى يضيع عليه ميعاد السفر. فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتت والطائرة قد أقلعت بركابها أتت إلى ابنها لتوقظه فوجدته ميتا في فراشه. وصدق الله إذ يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنه يوم السكرات يأتي بغتة، لا يحتاج إلى استئذان، ولا يحجبه حاجب ولا بواب، ولا تعوزه المقدمات أو الأسباب. فكم من صحيح مات من غير داء، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر من غير دواء. كم من معافى في بدنه وأهله وماله، لكنه في يوم ينامه ويؤمل أن يصحو كعادته كل يوم، وهو لا يدري أنه سينتقل في تلك الليلة من الموتة الصغرى إلى الموتة الكبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالنوم موتة صغرى والموت نومة كبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا رجل يعمل في المعمار، وبينما هو في عمله منهمك إذ اختلت قدماه فسقط من الدور السادس، يعني الدور السادس سقط من هذا الدور المرتفع، وما يشك أحد أنه سيموت. فسقط الرجل على كومة من الرمل، نزل على الرمل فلم يمت، فقام الرجل فرحا وأراد أن يكرم أصحابه فرحا بنعمة الله عز وجل، فعبر الطريق ليشتري لهم شيئا يشربونه فصدمته سيارة فمات. فانظر، لأن له ساعة ولحظة ودقيقة محددة لابد أن يموت فيها، لا يصلح أن ينزل من على السلم، مش هينفع ينزل من على السلم لأن وقت الموت إيه؟ حان، مش هينفع يتأخر. فنزل بهذه السرعة ولم يمت، ومات بهذه الطريقة التي قدرها الله عز وجل له. وهذا رجل آخر يعمل سائقا، يدور في الصباح على عمال الشركة يجمعهم ويوصلهم إلى محل عملهم، سواء أتوبيس سواء باص، بيلف في الشوارع عشان يجمع العمال ليصالهم إلى محل عملهم. وبينما هو يسير يوقفه العمال فيركب من يركب معه في السيارة. فقال مرة لمن معه في السيارة وهو يريد أن يتوقف، لو بيجنب كده العربية حيوقف على جنب، قال له توقف لمين؟ قال لهم الشيخ اللي واقف ده. فبصوا كده ما لقوش حد، ثم وقف الرجل فعلا بالسيارة، وبعد أن توقف تماما توقف قلبه وخرجت روحه إلى الله عز وجل، وكأنه كان ينتظر ملك الموت وتوقف ليموت في هذه اللحظة. وسقط الرجل ميتا أينما تكون يدرككم الموت. وإذا كان الموت يأتي بغتة إخواني، فلا بد أن نكون له على خير حال من الاستعداد للقاء الله عز وجل. هذا موقف نختم به لقاء الليلة لبعض الصالحين، كيف أتاه الموت وكيف استقبله. يقول عبد الواحد ابن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة، كانوا راكبين سفينة اشتدت الريح وهاجت فألجأتهم إلى جزيرة من الجزر، فإذا فيها رجل يعبد صنما، لا واحد بيعبد صنم. فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم، قال له: ما هو. فقلنا: إن معنا في المركب من يسوي مثل هذا، هذا ليس بإله يعبد. قالوا: إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بتعبد صنم؟ ده أي واحد مننا ممكن يعمل الهيئة اللي أنت بتعبدها دي، يسويها يعني يفعلها ويصنعها. فقال: فأنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الله عز وجل. قال: وما الله؟ من الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ عرفت بإزاي؟ قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. قال: فما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه الله عز وجل. قال: فما ترك عندكم علامة؟ يعني هو قبض ومات وانت قلت في رسول جه ما فيش علامة، طيب فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى، ترك عندنا كتاب الملك. قال: أروني كتاب الملك، فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. شايفين الفطرة؟ قال لهم هاتوا طب كتاب الملك، طالما كتاب من الملك أكيد يبقى إيه؟ يبقى حسنا قيم. فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا، ما أعرفش يقرأ. فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكي الرجل لما سمع كلام الله عز وجل، حتى ختمنا السورة فقال اسمع ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى، ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى، ثم أسلم الرجل. فحملناه معنا في السفينة وعلمناه شرائع الإسلام وشيئا من سور القرآن. فلما جن علينا الليل، يعني إيه؟ دخل الليل وأظلم الليل، وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا. فقال الرجل يا قوم الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ قلنا لا، هو قيوم لا ينام. فقال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام، تنامون ومولاكم لا ينام. وهذا فهمه، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننام، ولكن كن خفيف النوم، اجعل لنفسك من الليل وسيلة تقربك إلى الله عز وجل، لأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. من صاحب الذنب الذي يريد أن يغفر ذنبه؟ من صاحب الحاجة الذي يريد أن تقضى حاجته؟ أين أنت من هذه الساعة؟ لما لا نبحث عن هذه الساعة كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ونجهز طلباتنا ونرفعها إلى الله عز وجل؟ ما يضيرنا؟ أين الذين يقفون على المحاكم بالطوابير؟ أين هم من هذه الساعة؟ أين أصحاب الأمراض من هذه الساعة؟ أين الأزواج والزوجات من هذه الساعة؟ أين الشباب الذين يريدون الأعمال ويشتكون البطالة من هذه الساعة؟ من يدعوني فأستجيب له؟ وهو سبحانه وتعالى إذا قال أمرا فعله، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ويظل ينادي سبحانه حتى ينفجر الفجر. فأين نحن من هذه الساعة إخواني؟ إذن لا مانع أن تنام، ولكن لا تغفل عن هذه الساعة، وكن ممن يذكر الله عز وجل في هذه الساعة. قال فلما قدمنا عبادان، اسم مكان يعني اسم مدينة، قلت لأصحابي هذا قريب عهد بالإسلام، يعني لهم الراجل ده لسه مسلم جديد وأكيد حينزل المدينة بتاعتنا ما يعرفش حد ولا حد يعرفه، اجمعوا له شوية إيه؟ شوية فلوس، اجمعوا له نفقة على حتى على ما يبدأ إيه؟ يشتغل ويتعرف على الناس. قال فجمعنا له دراهم وأعطيناها له، فقال ما هذا؟ قلنا تنفقها، دي فلوس عشان أنت راجل نازل جديد في المدينة ما تعرفش حد، تنفقها. فقال لا إله إلا الله، دللتموني على طريق ما سلكتموها، يقولون تدلتوني على طريق وانتم مشتوش فيها، انا كنت في البحر اعبد صنما من دونه ولم يضيعني، افيضيعني اذا عرفته؟ ايه ده؟ ده واحد ممكن يكون بقى له 20-30 سنة مسلم والحتة دي ما ايه؟ سبحان الله، وهو في حسن توكله على الله عز وجل لا يريد أن يقبل عطية من أحد ولا أن يكون لأحد عليه منه، فضلا عن أن يمد هو يده. أنتم مش شايفين لسه مسلم جديد يعني، والحالة يعني مش حتى كل واحد كده، بتحصل ياما فتبالك. وهو هنا لا يسأل ابتداء، بل وإذا عرض عليه المال إيه؟ استغناء بربه. انظر لغنى القلب. ولذا كان بعض العلماء يقول ويدعو اللهم أغننا بدوام الافتقار إليك، يعني يا رب خلينا أغنياء اللي احنا نبقى فقراء إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. الإنسان لما يستغني عن الله ويعتمد على قوته وعلى ماله وعلى صنعته، طب ما فجأة في أي لحظة في أي حادثة أو في أي مكان خلاص الأعضاء بتاعتك راحت، حصل لك عذر، حصل لك مرض، حصل لك حادث، بعد كنت معتمد على نفسك خلاص مبقتش تعرف تشتغل وتعرف تحصل القرش ولا الجنيه، فماذا تفعل الآن؟ إذن ولو كان بين يديك سبب من أسباب تحصيل الرزق، إياك أن تعتمد على السبب، بل اعتمد على من يسر لك هذا السبب مسبب الأسباب سبحانه، وليعظم توكلك على الله. قال لهم وأنا في البحر بعبد غيره، بعبد صنم، ما ضيعنيش، لما نعرفه وأعبده حيضيعني، ورفض أن يأخذ شيئا منهم. قال فلما كان بعد أيام قيل لي إنه في الموت، قالوا له إلحق صاحبك بيموت في سكرات الموت. فأتيته فقلت له هل من حاجة، هل من حاجة؟ فقال لهم قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي. شوف الكلام، قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي، من؟ الله. قال عبد الواحد ابن زيد وبينما أنا بجواره غلبتني عيني فنمت عنده، فرأيت مقابر عبادان وفيها روضة وفيها قبة، وهو جنبه كده عينه غفلت فشاف المقابر فيها روضة زي بستان وفيها قبة، وفي القبة سرير عليه جارية لم أرى أحسن منها. فقالت لعبد الواحد سألتك بالله إلا ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. قال فانتبهت فإذا به قد فارق الدنيا، فغسلته وكفنته وواريته، فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية وهو يقرأ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولعلها تكون من حسن خاتمة لهذا اللقاء، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، الصبر زاد لا يستغني عنه السائر إلى الله عز وجل. حتى تستمر على طاعة الله عز وجل لابد من الصبر، غيرك ينام وأنت تقوم وتصلي الفجر، خصوصا في هذه الأيام الساعة 3-3:10 تقوم وتنزل لتصلي الفجر، غيرك ينام، هذا يحتاج لصبر، وصبرك من الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، سله التوفيق والتسديد، أطلب منه المعونة وخذ بالأسباب يعينك. أنت تغض بصرك عن الحرام وغيرك يتجول بناظريه في الحرام، تحتاج لصبر أيضا عن معصية الله عز وجل. ربما يبتلى الإنسان بمرض أو بداء وغيره معافا، فيحتاج لصبر ليصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن صبر على طاعة الله حتى تستمر على طريق الالتزام، حتى يأتينا الموت ونحن على طريق الطاعة ونثبت على ذلك، هذا يحتاج لصبر، لأن الفتن كثيرة، فتن تموج كموج البحر. وكذلك صبر عن المعصية، المعاصي ليل نهار، وخاصة في هذا الموسم موسم الصيف تنتشر وتزداد المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحتاج لصبر حتى تجتنب المعاصي. ثم النوع الثالث صبر على الأقدار المؤلمة، لأنك تعلم أنها من الله عز وجل، وبالصبر يبلغ الإنسان غايته وأمله. قال ابن الجوزي رحمه الله إذا صب في القارورة زيت، يعني إناء عندنا فيه مية زي الكباية دي فيها مية، لو صبنا فيها زيت إيه اللي يحصل؟ يبقى الزيت فوق ولا تحت؟ فوق. إذا صب في القارورة زيت فإن الزيت يطفو فوق الماء. ابن الجوزي تخيل بقى أن بين الزيت والمية حوار، فيقول الماء للزيت لما تعلو فوقي وأنا ربيت شجرتك؟ المية بتقول للزيت ازاي انت تطلع فوقي وانا اصلا اللي سقيت الشجره اللي انت طلعت منها، زي شجره مثلا الزيتون او شجره القطن مثلا، هي بتتروى بايه؟ يمين الاصل الميه. فيقول الماء للزيت لما تعلو فوقي وانا ربيت شجرتك، اين الادب؟ يقول له فين الادب، ازاي تطلع فوقي؟ فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار بين الوحل والماء. المية وهي ماشية كده بتمشي في الطين، ولو المية ماشية كده لقيت صخرة كبيرة ولا حاجة تكسرها ولا تلف من حواليها تؤثر السلامة، خلينا ماشيين وخلاص. وأما أنا فصبرت على الطحن والعصر، اللي هو مين؟ الزيت. وبقدر الصبر يرتفع القدر، وبقدر الصبر يرتفع القدر. وصلت الرسالة؟ إياك أن تفرط مع من يفرطون، إياك أن تنظر إلى من هم في سنك من الشباب الذين ينغمسون في المعاصي ليل نهار، أنت شيء وهم شيء، أنت تسير في طريق وهم في طريق آخر. إياك أن تقول المعاصي كثيرة ماذا أفعل أنا بمفردي،